الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب الحياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان أي أهله المتصفون به في الجنة، والبذاء أي الفحش في القول وسوء الخلق من الجفاء، والجفاء أي أهله المتصفون به في النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، أي عابه وجعله قبيحا، وما كان الحياء في شيء إلا زانه، أي زينه وجعله جميلا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي، أي السكوت عن الكلام والتحرز عن كل قول فيه إثم، شعبتان من الإيمان. والبذاء أي الفحش في الكلام، والبيان أي التكلف في النطق للتقدم على الناس، شعبتان من النفاق. والعي بكسر العين قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيتوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله تعالى. وخرج ابن ماجة بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، أي طبعا وسجية شرعت فيه، وخلق الإسلام الحياء، أي الغالب على أهله ذلك، لأنه متمم لمكارم الأخلاق، وبه يتم قوام الدين وجماله.